وَلَا Ali. Oh,

Now. إن ذاك كريم. تاريخ ولا

وإن عليه لأمر وإن أسره لأمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. حكم فذكر إليه فيما قل وأرجعت فيما أحكم فقلت أقول بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تنال علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي البارح إذاعة التلفزيون الجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة البارح الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي. البارح معروف هو تقليد فاروق في مركز التقاليد ومحافظة الشرقية. الشركة الفنية الهندسية لتصميم وتصنيع أحد أجهزة مكبرات الصوت والسلسلات الكبرى إدارة مهندس السيد سعيد غازون يبقى بالتليفون 60 70 918 أمام مقام العارف الله الشيخ محمد أبو سلام موجود أمير رام البقالية الإمارة الحديثة ومساكنة ورد المقام والفراشة الجهادية الحديثة